الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وَإِنَّ اللَّهَ

وَأُحِلَّ لَكُمْ

والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله من بهيمة الأنعام فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا الخاسر والمعتر كذلك كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.